هي المسألة الخطيرة والفظيعة واللي مشغلة كل الناس، العذر بالجهل. يعني بغض النظر عن أي اختيار، ترى موضوع الجهل عارض تبعي، ولكن حقيقة هناك فريقان يفهمان أنه أصل، أن العذر إذا وجد فمعناه التغاء حكم التكفير بالكلية وعدم انطباقه على أي فرد من الأفراد، مع أنه حكم تبعي. يعني أنا مثلا لو قص صلاة الجماعة واجبة، ثم بعد ذلك بدأت أعدد أعذار التاركين لصلاة الجماعة الذين إذا تركوها لم يأثموا، فأقول المريض، وأقول كذا، وأقول مسافر، وأقول وأقول وأقول، وأذكر عدة أسباب. هل يصح أن تأتي وتقول عبد الله لا يرى وجوب صلاة الجماعة؟ لا، أصلا هذه الأعذار فرع عن كوني أوجبها، فلولا أنني أوجبها ما احتجت إلى أن أذكر هذه الأعذار. ولهذا انقسم الناس تجاه صلاة الجماعة عندي إلى نوعين: قسم هي واجبة عليه، وقسم لم تجب عليه لأعراض لعوارض وأعذار. فاليوم هناك فرق بين إنسان لم يوجب وإنسان أوجب ثم عذر كذا وكذا، وهناك فرق أيضا بين إنسان لم يكفر، يعني لم يعتبر القول كفرا أصلا، وبين إنسان كفر ثم عذر أفرادا معينين بغض النظر طريقته في العذر صحيحة أم غير صحيحة. وهذا هو سبب كثرة الأبحاث في هذه المسألة واعتبارها مسألة خطيرة ومهمة جدا، مع أنه ممكن إنسان يعذر بالجهل وما ينكر تكفير المعين، بل يرى أنه كثير من الناس لا يعذرون في ثمانين هذا لانتشار العلم. لكن لا، العادة ماذا يفعلون؟ يجعلون العارض أصلا، بدليل أنك حين تأتي لتطبيقاتهم العملية لا تجد تكفيرا لمعينين في الغالب، وإن وجدت تكفيرا تجد هذا التكفير مناقضة للأصول التي يقررونها. مثلا يقول لك أن الأصل في المسلم إذا فعل شركا أو كفرا أنه يعذر. ونفس من الجهة الأخرى الفريق اللي صار يأتي بآثار السلف من لم يكفر وينزلها على الذين عذروا، ثم حتى الذين عذروا من المتقدمين في بعض الأبواب يأتي ويقول هؤلاء لا يكفرون، أو فينزل عليهم أيضا ويأخذ منهم موقفا وقد يصل إلى تكفيرهم، علما أن طريقة العلماء مثلا نحن عندنا مسائل خفية كلنا نعذر فيها، ما يصير أنا لما أعذر في مسائل خفية تقول عني أني لم أكفر. لا، أنا أعذر الجاهل. واليوم بدل ما نجلس نتناقش يعذرون ولا يعذرون، لنذهب وندعوهم وحتى نجهز عليهم عن آخرهم، ويوم لا يبقى منهم إلا بعض المعاندين الذين لا نزاع فيهم أنهم معاندون. ولا مشكلة أن تبحث مسألة العذر، لكن تبحث بسياق أضيق من السياق المتفجر هذا. السياق المتفجر هذا سببه هذه الفكرة، أنه إذا قلنا عذر يعني انتهى حكم التكفير بالكلية. وطبعا وفي وداخل سياقات اللبرة لو عدم الحكم على الآخر هنا اشتغلنا عاد. فجعل التابع أصلا. فلهذا لهذا مثلا لماذا لا توجد أبحاث في مسألة الإكراه مثل العذر بالجهل؟ أبحاث في الإكراه قليلة، ولما تبحث ما هي متشنجة. قد تقول والله الإكراه هو عذر متفق عليه، هو وصف عارض، وبعض صور الإكراه فيها خلاف. وحتى الجهل، من يقول أنه في جهل في كل المسائل أصلا؟ ما في أحد يقول هذا. ومن يقول ما في عذر في كل المسائل؟ ما في أحد يقول هذا. هو البحث في الضوابط وأين تنقسم. لكن الإكراه نحن فهمناه فهمه الفهم الصحيح أنه مسألة تبعية، فلهذا المسألة لم تصل إلى تلك الدرجة العالية من التشنج، بخلاف الجهل لا، فهمناه فهما أصليا، حاجة أصلية، فلهذا وقعنا في الإشكال. ولهذا نحن عندنا تشنج من بعض من يطرح هذا الطرح، لأنه سوى لعبة العلمانيين ولعبة الملاحدة ولعبة أهل الرأي ولعبة أهل الظاهر، أنه جاء إلى شيء تبعي ثم جعله أصلا مقابلا لا يجتمع، إما هو يلغي الأصل الآخر أو الأصل الآخر يلغيه. مثل اللي قال لك هو يا القياس يضرب النص يا النص يضرب القياس، لا، القياس حالة تبعية، وإذا عارض النص النص يقدم عليه، لكن حالة تبعية فيه. وممكن يكون هناك جمع، أن القياس يخصص العموم فقط، لكن يبقى في العموم درجات أخرى باقية على ذاته على نفسها.